صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء أنه رأى الجنة والنار، قد أخبر أن النار في أسفل الأرض؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار لا يدل على أنه رأى النار، أنها رآها في النهار، أنها رآها في السماء، وإنما رآها في مكانها الذي خلقت فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل له المخلوقات وينظر إليها، كما مثل له بيت المقدس وبعد أن رجع من إسرائه ومعراجه، فسئل أن يصف بيت المقدس، وذلك أن قريش كذبوا بإسرائه في ليلة، فعرض له بيت المقدس ورآه بين السماء والأرض ثم وصفه. فكذلك يمثل له كما مثل له ذا السويقتين من الحبشة وهو ينقض الكعبة، ينقضها بمسحاته، قال: إني أنظر له أصيلع أفيدع وإنه ينقضها بمسحاته حجرا حجرا. فهذه مثلت له. كذلك الجنة والنار يعني مثلت له، وما رأى من أهلها أنهم يعذبون فيها وأهل الجنة ينعمون، هذا مثل له ما سيقع يوم القيامة. وأما الجنة والنار الآن مخلوقتان، لكن ليس في الجنة ولا في النار أحد ممن يعني رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل له الغيب الزماني كما مثل له الغيب المكاني عندما رأى بيت المقدس، وهذا من قدرة الله عز وجل. فإن الوحي على قسمين: أن ينقل له الخبر وكأنه يرى الشيء أمامه، وأن يمثل له الشيء على حقيقته كما سيقع في المستقبل ويراه أمامه، كما مثل له هدم الكعبة ومثل له ما يحصل يوم القيامة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نعم. قل السائل: من كان في البيت وهو يسمع صوت الإمام في المسجد بعيدا عنه قليلا، هل يجوز أن يتابعه ويصلي في البيت؟ لا، لا يجوز متابعة الإمام وهو في المسجد ولو سمع الصوت، لأن الآن عن طريق المكبرات يسمع الصوت ولو من مكان بعيد، بل قد يسمع الصوت ويرى الصورة، يعني رجل في أقصى بلاد الأرض عن طريق هذا النقل. والعبرة هو بأن يكون داخل المسجد، فإذا سمع الصوت ورأى الصفوف وهو داخل المسجد جاز له أن يقتدي بالإمام. أما إذا سمع الصوت وهو خارج المسجد، وحتى لو رأى الصفوف وهي بعيدة عنه، فليس له أن يقتدي بالإمام، لأن الاقتداء بالإمام يكون في المسجد. نعم. والسائل عبر الشبكة: هل يجوز لطالب العلم أن يطلب من بعض أغنياء بلده أن يعينوه ماديا ليسافر لطلب العلم في بلاد أخرى؟ الأفضل التعفف وعدم السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله عز وجل يتوجه إلى الله بالسؤال والطلب، وإذا سخر شيئا فسيأتي العبد، فلا يلجأ إلى المخلوقين وإنما يتوجه إلى الله عز وجل. وليس السفر لطلب العلم مما يبيح المسألة، وإنما المسألة تباح عند وجود حاجة أو جائحة تصيب الإنسان في مهله في ماله أو أهله. وأما السفر لطلب العلم فممكن أن يؤخر وأن يؤجل، أو أن يقترض، أو أن يستعين ببعض الأمور التي يكون فيها إعانة له على هذا السفر من غير أن يسأل الناس. نعم. والسائل: انتشر في بعض الأخبار بأنه سيكون كسوف في آخر الشهر الميلادي، ويكون هذا متتابعا 3 أيام أو أكثر، فهل يصدق المسلم هذا؟ وأيضا نشر أن الزمن الذي ستطلع فيه الشمس من المغرب قريب، ودللوا على قول بما عندهم من حجة وبحث في بعض الحسابات. أما معرفة الكسوف والخسوف فإن هذا من الأمور التي تعرف بالحساب، كما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولأن هذه الأمور تعرف بالحساب ويعرفها أهل الخبرة بذلك، وهذا أمر معروف من عهد قديم، من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه ذكر هذا ونبه عليه، وليس هذا من دعوة علم الغيب، ولكن هذا من رصد سير هذه الأفلاك، ويقدرون بإذن الله أنه يحصل الكسوف كذا وكذا، ومع هذا الأمور المستقبلية كل ما يخبر به الناس يعني هو محل ظن إلى أن يقع، لكن ثبت بالتجربة أنهم قد يضبطون هذا الأمر إلى يعني حد كبير، وليس هذا من اطلاعهم على الغيب، ولكنه من الأمور التي تعرف عن طريق متابعة ومراقبة سير هذه الأفلاك. وأما طلوع الشمس من مغربها وهي العلامة العظمى التي تكون قبل قيام الساعة، فمن حددها بحد فهو كاذب وهو من الدجالين ولا يجوز أن يصدق، وهذه لا يعرفها أهل الفلك ولا غيرهم. وقد جاء في هذه الليلة التي تطلع الشمس يعني في صبيحتها من مغربها أنه لا يعرفها أحد، وأن أهل العبادة وخيار الخلق يقومون الليل ثم ينامون ثم يقومون ثم ينامون ويطول ليلهم ولا يدرون ما الذي سيحصل، ثم بعد ذلك يتعجبون من طول تلك الليلة، فإذا بالشمس قد طلعت يعني من صبيحتها من مغربها. وقد جاء في الأحاديث أن استأذن الله عز وجل أن تطلع من مشرقها فلا يؤذن لها فترجع، ورجوعها هذا هو الوقت الذي تأخر فيه الليل إلى أن تطلع من مغربها، فهذا لا يعلمه أحد. وهذا الحديث تدل على أن الناس مع قرب هذا الوقت وطلوع الشمس من مغربها لا يعلمون ذلك. وقد جاء ذكر الصالحين وأنهم يقومون الليل وينامون ثم يقومون ويطول ليلهم وهم لا يعلمون ذلك. فكل من حدثكم بشيء من أشراط الساعة المغيبة قبل وجودها أو حدد أوقات الساعة فاعلموا أنه من الكذابين الدجالين ولا يصدق في هذا أحد. وأما الخسوف والكسوف فهو كما تقدم مما يعرف بالحساب. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل دليل على أن الله تعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه؟ نعم بلا شك، فإن الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص فهو بائن من خلقه وهو بعظمته وجلاله فوق عرشه، وهو يعني على عظمته وجلاله فوق عرشه، وبينه وبينهم ذلك البعد العظيم، فإن العرش هو أبعد الأمور وأبعد المخلوقات عن الأرض، وكذلك هو بعيد عن السماء بعدا عظيما. ثم الله عز وجل فوق العرش كما يليق بجلاله وعظمته، وما جاء من الأدلة في معية الله لخلقه فإنها بعلمه وبسمعه وبصره، فهو فوق عرشه وهو معنا بعلمه وبسمعه وبصره. نعم. قل السائل: في السنوات الأخيرة عندما أسافر بالطائرة يحصل لي شيء من الوسواس والذي يؤدي إلى خوف من أن تسقط، ولم يسبق لي هذا، فهل من توجيه؟ المسلم يجب عليه أن يعلم أن الأمور كلها بقدر الله، وأن الله عز وجل يعني إذا قدر شيئا سيحصل، ولا يئس للإنسان أن يتخوف وأن يكثر خوفه من غير سبب، وإنما يأخذ الأسباب في توقي الأشياء المخوفة. وأما الوسوسة والخوف فإن هذا لا يؤخر شيئا ولا يقدمه، وإنما يستعين بالله ويتوكل على الله عز وجل. يقول السائل: هل أذكار ما بعد الصلاة توقيفية؟ نعم، الأذكار التي تكون بعد الصلوات كما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، فهي من الباب التوقيفي الذي ليس الإنسان أن يحدث شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع أذكاره بعد الصلاة، فإذا أتى بشيء منها وحقق بعض ما شرع له فقد حقق المقصود وأتى بالسنة، ولكنه لا يجمع بين أكثر من صيغة، وإنما يأتي ببعض الصيغ التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ويقول بعضها في وقت آخر. صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن استواء الله عز وجل مقيد، ومعلوم أن استواء الله هو استواء بالذات والقهر والعلو، فهل القيد يخص معنى معينا أم المعاني الثلاث؟ لا، عيد عيد السؤال. قل السائل: ذكرتم حفظكم الله أن استواء الله عز وجل مقيد، ومعلوم أن استواء الله هو استواء الذات والقهر والعلو، فهل القيد يخص معنى معينا أم المعاني الثلاث؟ هذا السائل خلط بين العلو والاستواء. الذي ذكرنا استواء العلو هذا يسمى علو القهر والذات والقدر، هذا علو القدر والقهر والذات، فهذا يسمى علو، والعلو من الصفات الذاتية، والاستواء الاستواء صفة فعلية، والعلو هو متعلق بذات الله تبارك وتعالى، فهو عال على عال عن خلقه، وهو عال في دنوه كما يليق بعظمته، وهو الذي قال العلماء هو علو القهر وعلو الذات وعلو القدر والمنزلة. وأما الاستواء فهو معنى مقيد، وهو استواء الله على عرشه، وهو صفة فعلية، وأما العلو فهو صفة ذاتية. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمريض أن يقول في دعائه اللهم اشفني من مرضي هذا عاجلا غير آجل؟ يجوز أن يسأل الله عز وجل تعجيل الشفاء وأن يتوجه إليه، فإن هذه من المطالب التي يرغب فيها المسلم، وأن يتعجل ثواب الله، وأن يتعجل يعني ما عند الله عز وجل من الخير، كما قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فإن الإنسان يتعجل ثواب الله ويتعجل الخير من الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكر المصنف رحمه الله في تيسير اللطيف المنان أركان الشكر ومنها التحدث بها، فما هو مقدار التحدث بهذه النعمة؟ هل كل نعمة يتحدث بها المسلم، أم يكتفى بالنعم الظاهرة للأعيان كالسيارة والمنزل؟ الله عز وجل قال: وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا يشمل كل النعم، ولكن ينبغي أن يراعى عند التحدث بالنعم الشروط المراعاة في هذا، فإن بعض الناس قد يتحدث بالنعم ويظهرها مظهر التحدث بالنعم وهو يفخر بها، فيخالف قلبه ما جرى به اللسان. وكم من تلبيس للشيطان يقع للناس في هذا المقام، فيتحدث ويقول من باب التحدث بالنعمة، ويعلم الله من قصده أنه يفخر بذلك، وهذا لا يجوز. إذا وثق الإنسان بنفسه وبنيته وتحدث بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة، فليس عليه في ذلك شيء، بل هذا مما أمر الله به. ولما كان الإنسان يخشى عليه من تلبيس الشيطان، فعليه أن لا يتحدث بما أسر وفيما كان بينه وبين الله من العبادات السرية وما كان بينه وبين الله، حتى لا يدخل الشيطان ويحدث يعني في خللا في هذه العبادة، وإنما يكون التحدث من باب يعني التحدث بالنعم الظاهرة. وإن كان بعض السلف تحدث بعبادته وببعض ما يحصل له فيما بينه وبين الله عز وجل، لكن لما وجدت الثقة بالنية والقصد، ويعني في مقابل التحدث بالنعمة أيضا أن يكون الإنسان يعترف بتقصيره ويعترف أنه مقصر، فإنه كما يتحدث بنعمة الله عز وجل ينبغي له أن يستشعر يعني تقصيره في حق الله تبارك وتعالى. وكذلك التواضع، فإن التواضع أيضا يعني في مقابل هذا أن يكون متواضعا لله، فلا ينبغي أيضا أن يكون التواضع يحمله على أن يكفر بنعمة الله، فإن بعض الناس يكفر النعم بدعوى التواضع، ومنهم من يفخر في مقام التحدث بالنعم، فعليه أن يكون متحدثا بنعم الله مع التواضع، كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين عندما قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قال: أنا سيد ولد آدم، هذا من باب التحدث بالنعمة، قال: ولا فخر، هذا تواضع وتبرئ من أن يكون حديثه بهذا من باب الفخر أو من باب إظهار الفضل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتحدث بنعمة الله، لكن مع مراعاة ما الذي في القلب، ويتواضع من غير أن يمقت ومن غير أن يكفر نعمة الله عليه. قل السائل: إذا أراد العبد أن يشكر ربه فهل هناك ذكر معين؟ الشكر يقول العلماء باللسان وبالجوارح، والحمد يكون باللسان، فالشكر يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالجوارح. فشكر اللسان أن تشكر الله، تقول الحمد لله، أشكر الله على نعمه، وشكر القلب أن تستشعر أن نعم الله التي بك هي من الله، ليس له في ذلك شريك، وإنما أنت تبذل السبب والله هو الموفق. ولا يكفر الإنسان نعمة الله ويقول أوتيته كما قال قارون أوتيته على علم عندي، بل يثني على الله بما هو أهل. وشكر الجوارح أن يسخر هذه النعم في طاعة الله، سخر هذا البصر في طاعة الله، سخر السمع في طاعة الله، سخر هذه القوة في طاعة الله. إذا أوتيت ذكاء وفطنة فسخرها في طاعة الله وفي طلب العلم، وإذا أوتيت حفظا فاجعله لحفظ النصوص، وإذا أوتيت يعني قدرة على الكلام فلا تتسلط بلسانك على عباد الله، وإنما اجعل هذا اللسان مسخرا في طاعة الله. نعم. سأقول السائل عبر الشبكة: هل ينافي الولاء والبراء الدفاع عن الكافر المظلوم؟ الكافر إذا وقع عليه ظلم من المسلمين ورفع أمره إلى الحاكم المسلم وأنصفه ممن ظلمه فليس هذا مما يتعارض مع الولاء والبراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين المسلمين وبين اليهود، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحابي أحدا يعني في العدل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محب للمسلمين وهو يبغض اليهود في الله عز وجل، لكن حبه وبغضه ما كان يمنعه من العدل بينهم. ولهذا كان اليهود إذا كان الواحد منه له حق ويعني علم أحدهم أن الحق له قالوا نذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليعلمون أنه منصف، وإذا كان الحق عليهم يأبى هؤلاء أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلمون أنه ما يحابي وأنه منصف في حكمه. نعم. قل السائل: في بلادنا بعض الناس أدخل علينا شبهة، وذلك بأننا في العطلة الصيفية نقوم بالدورات العلمية في المدن والقرى، فقالوا لنا: ألستم تمنعوننا من المولد النبوي؟ فلماذا تقيمون هذه الدورات في كل سنة والناس يأتون من كل الجهات لهذه الدورات؟ فهذا عمل لا دليل عليه، إذن هذا أيضا بدعة، نرجو منكم التوجيه. ليس هذا ببدعة، وهذا من الأعمال الصالحة النافعة، وهذا جهل. يعني هذا الذي قال لكم أن هذا العمل بدعة هذا جهل، إنما الناس يعني استغلوا هذه الأوقات للعلم، ليس لأن هذا مخصص بهذا الشهر، لكن لفراغ الناس من الدراسة ومن العمل. ولهذا لو جاءت الإجازة في غير هذه الأيام لانتقلت الدورات إليها، كما يحصل الآن أن يعتنى بالتدريس في وقت الإجازة من أجل فراغ الناس. هذا ليس من البدع، وإنما البدع هو أن يخصص يوم لذاته من أجل هذا اليوم. وأما إذا كان يراعى أحوال الناس وفراغ الناس والأحوال التي الناس يكونون فيها مستعدون للتلقي فلا بأس بذلك. وهذا جاهل الذي قال لكم هذا الكلام أن هذه بدع وقاس هذا على المولد، هذا مما يدل على الجهل، فلا تبالوا به واستمروا على ما أنتم عليه في إقامة هذه الدورات النافعة، وأنتم مأجرون على ذلك. قل سأل عبر الشبكة: ليجوز من عليه حد القصاص أن يدعى له بأن ييسر الله له ما يمنع عنه ذلك؟ القصاص حكم شرعي، ولكن المسلم يسر الله عز وجل الخير لعموم المسلمين، ويسر الله عز وجل إن كان هذا الرجل يعني قد وقع عليه ظلم أن يرفع هذا الظلم، وإن علم أن في العفو عن خير أن ييسر ذلك فيدعو له بالخير، لأن أخذ المجرمين بالقصاص هذا مما فيه حياة، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. فلا يسأل الله عز وجل أن لا تقام الحدود، وإنما يسأل الله عز وجل إن كان له في ذلك خير وللمسلمين أن ييسر الخير حيث كان، ولا يتألى على الله في أمر من الأمور التي وردت بشرع الله عز وجل، وإنما يسأل له الخير ويقال إن كان له في ذلك خير يسره وللمسلمين، وإن كان علم الله أنه قد ظلم أو أنه قد يعني صلح حاله وفي العفو عن الخير أن ييسر ذلك يقيد هذه الأمور بالمصالح الشرعية. والسائل ما هي أفضل الأوقات ما هي أفضل الأيام والأوقات للسفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر في صبيحة يوم الجمعة، كان يحب السفر يوم الخميس، وبقية الأيام الأمر فيها واسع. وأما السفر قبل يوم الجمعة فما كان يحب السفر في هذا، لأنه وقت وتهيئة للصلاة، وكان يسافر في صبيحة يوم الخميس. وإذا سافر في غيرها من الأوقات فلا بأس، ولو سافر أيضا في الصباح في كل يوم وعند الفجر أو قبيل الفجر فهذا لعله أفضل، لأن في هذا وقت مبارك. قل السائل: مشروعية قصر الصلاة وإفطار الصائم للمسافر، كذلك الأحكام الخاصة بالسفر، ما الضابط في ذلك ومتى يدخل فيها المسافر؟ متى ما شرع المسافر في السفر وانتقل من بلده وشرع في السفر أبيحت له رخص السفر، إذا كان في الطريق وإذا كانت إقامته في بلد أقل من 4 أيام. أما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فله حكم المقيم على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يترخص برخص السفر. السائل: من سنته صلى الله عليه وسلم صلاة 2 ركعتين عند الخروج إلى السفر، فهل يجوز الدعاء في السجود ببعض أجزاء هذا الحديث، حديث دعاء السفر لاشتماله على الخير الكثير؟ لا، ما يدعى بهذا في الصلاة، وإنما يدعى إذا استقل السيارة والطائرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء إذا استوى على بعيره. نعم. السائل: إذا بقي على المدينة مسافة قليلة ودخل وقت صلاة الظهر، هل لي أن أجمع الظهر والعصر قبل الوصول؟ ما دمت في السفر لك القصر والجمع ولو كانت المسافة الباقية قليلة.